قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أعرج على مسألة يا أخوان اللي هي مسألة الإشاعات والدعايات التي كانوا يقولونها عن جماعة الدعوة القرآن والسنة، فما نطول عليكم، بس فيه جزئية كانت يعني قلنا أن الحزبيين هناك كانوا يتكلمون على جماعة الشيخ جميل الرحمن رحمه الله ويقولون هؤلاء ما عندهم إلا توحيد توحيد وعقائد وكذا، ولا عندهم جهاد ولا يعرفون الجهاد، بس يتكلمون عن المجاهدين ويفرقون بين المجاهدين ويثيرون مسائل يعني ما لها داعي. فأقول والله كذبوا في هذا الكلام. أنا شاركت في الجهاد الأفغاني ضد الروس وضد الشيوعيين الأفغان، شاركت عند سياف وشاركت عند الشيخ جميل الرحمن، طبعا عند الشيخ جميل الرحمن سنوات، عند سياف كانت أشهر، لكن وجدت فرق شاسع، وجدت عمليات جهادية مع أخواننا الموحدين يعني ما كنت أحلم بمثلها مع الآخرين. يعني عند الآخرين كنا نرمي أشياء من بعيد ولا كنا نشوف يعني شيوعي من قرب ويحصل يعني مماسكة أو شيء، أما مع جماعة الدعوة والقرآن والسنة دخلنا إلى العمق، إلى العمق. بعض الأماكن كنا نقطع الطريق على الدبابات الروسية، ما تستطيع تتعدى من تدفع الطريق العام حق كونر، هذا ما كانت تستطيع تقطع، وكنا مسيطرين على جبال هناك أشهر جلسنا فيها كانت تسمى فم الثعبان، يسمونه الشيوعيين فيما بينهم ودعاياتهم واصلتهم الى عاد، فيقول هذا فم الثعبان. ما كنا نستطيع، ما كنا نتركهم يتنفسوا وتستمر امدادات، نقطع عليهم طريق كل يومين كل ثلاث وعندنا زيان. كان شغل صحيح يعني من قريب ننزل الى الطريق العام الرسمي هذا الى مسافه 100 متر تقريبا ونقصف في الدبابات، وكان شغل تقيل مو يعني شيء بسيط. عمليات حصلت مثل عمليه خير بعد تحرير طبعا الكونر اللي ذكرها الاخ، تحرير ما تحررت بسهوله مثل بعض المناطق خرجوا منها الروس كذا بارده مبرده، لا ما طلع الروس الا عن قتال قتال، وانا من شارك في القتال هذا اخرجناهم بقوه، قتال شرس حصل بيننا وبينهم يعني طول النهار، ولا طلعوا الا هاربين، تركوا بعض مهداتهم وتركوا والله حتى بعض المراكز تركوا فيها اشياء الاكل، نجي نلقاه طازه لحم وكذا ناكله، المنطقه الحمد لله ما عندنا لحم ولا عندنا بطاطس ورز وشيء يعني اشياء في العيال شافوا هناك، احيانا اذا جانا لحم بعد ثلاث اربع ايام الحين جاء مسكت حمر ينبض الواحد، احيانا تجد من يومين ثلاثه مرضى، فاخرجناهم بالقوه. المساله ما هي مساله بس كلام، معارك حصلت مثل معركة خيوة، هذه كانت خيوة قرية كبيرة بين كنر وننقرها جلالبات، كانت فيها طريق فتحة كان طريق الدخول إلى جلالبات، وعدينا لها يعني مدة تقريبا 20 يوم أكثر تخطيط ومحاصرتها وقطع الإمدادات عنها وكذا، وأخذنا لها ترتيب يعني ما تتخيل. وبعدين في ليلة الهجوم، ليلة الهجوم كان في نهر يدخل نصه يدخل في القرية ونص الثاني يطلع برا القرية، في ليلة الهجوم في ليلة باردة رحنا معنا القائد الأفراد من طرف الشيخ جميل مع 10 من المجاهدين، وردمنا النهر اللي يدخل القرية، ردمناه ردم دخل وسط النهر وقمنا نردمه في الحصى في ليلة، حولنا مسار الماء إلى الجزء الثاني بحيث أنه إذا أصبح الصبح وبدأوا الحريم حق القرية وإذا يروحون يجيبون موية يعني يجيهم ضعف الماء منقطع نشف النهر، فيروحون يعطون دعاية للبقية وتنتشر ما بين أن الماء انقطع عنه، فاللحظة هذه حنا ندخل عليهم من النهر، يعني كنا نجمع بين أمرين، ما بين مباغتتهم وإرعاقهم بانقطاع الماء وما بين أن ندخل نمشي في النهر بحيث الألغام ولا هذه ما نتعداها يعني ما تأثر فيها. فكان تركيز يعني وكانت يعني القوة كلها يعني في المنطقة تكرر جماعة الدعوة والقرآن والسنة يعني فوق 2000 مجاهد، يعني 1850 إلى 1900 جماعة الدعوة، وكان مجموعة قليلة من حق الحكمة شايفين معنا بالدبابات وصفانة حنا كما يقصفون الشيوعيين صفانة حنا زين. ومجموعة ثانية من بعض الأحزاب مع مراجمات صواريخ الراجمات هذه أخرت وأصبحوا يجيبون الصواريخ يعطونها الأخ المسؤول عن الراجم حق جماعة الدعوة وهي اللي استمرت بإذن الله فرح الله فيها البركة من الصبح لين ومغرب وهي أقصد يرمي تستمر. فدخلنا يا أخوان جوا قرية محوطة بالشيوعيين من أجلد الشيوعيين من خالد سمون هذا استخبارات أفغانية تابعة للكي جي بي الاستخبارات الروسية. فكانوا شرسين جدا يعني مستميتين في القتال عن مبدأهم الشيوعي والعياذ بالله يعني هذول يعني يقاتلون عن تمسك بالمبدأ الشيوعي فأخذناهم ضربة عجيبة حتى أكلتهم الله يكرمكم الكلاب جيتهم ثلاثة كلاب في الأيام يومين ثلاثة كلاب تأكل وتشاش تأكل كل شغال أروحت القرية كبيرة قرية كبيرة خلنا تمسكنا احنا وياهم بالأيدي بالأيدي أنا من قاتل وجه الوجه ومن ذبحت حتى ذاك اليوم من زود الوراثة بسكين ذبح ناس بسكين ما استكفي عليهم أطباق الرصاص يعني شاركت في بعض العمليات شفت بعيني ولمست الجهاد جهاد جماعة الدعوة القرآن السنة أكثر مما كنت أشوف عند الأحزاب الأخرى ورأيتنا الحمد لله نصرة الله عز وجل وتمكين من الجماعة هذه أشياء كثيرة. فهؤلاء إنما كانوا يفعلون يعني الدعايات هذه لصد الشباب عن المجيء إلى إخواننا الموحدين السعوديين من أجل أن يعتلوهم وأن يستفردوا بالشباب يستخدموهم معهم ويستغلوا طاقتهم ويكون لهم دعاية في السعودية ويجمع لهم الأموال وما إلى ذلك من الأمور التي لا تخطى. لو جلست على الحقيقة أستدرك في مسائل الجهاز وأستدرك بعض العمليات ما ننتهي يعني نجلس أيام وقتي عيشة سنين هذه مهمة سألة منها فترة شهر ولا شهرين نعست مع الجماعة سنين حتى أني فترة بنيت في بيت حاشت ووجه بس قضيت يعني ما نريد التطوير حتى لا نأخذ من وقت التسجيل الكثير ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا ويجعلنا وإياكم من أتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون.